الأجنب إلا قد تكون بعد الظهر المشاركة لا يراد فيها لا يراد منها إلا معنى واحد قول واحد بدليل حق. فإذا قلنا أن الركوع تفسير بالحيض أو تفسيره بالطهر يعني لا بد لا بد إما نقول حيض أو طهر هذا بدليل الذي اختلف الفقهاء منهم من يقول الطهر ومنهم من يقول إيش. فإذا أخذنا ذلك الظهر المشاركة نقول أصلا الله المشترك لربه معنيات لربه معنيات الذي جاء لنا من أولينا أكثر دخول بسألة قضية متواضعة أن الذي يظهر لا يمكن جمع بين الحيض والطهر لكن من باب التسليم الجدلي فنقول الأصل أن هذه الألفاظ أو أن هذا اللفظ من الألفاظ المشتركة فيستثنى بدليل ما مسكي بدليل. طيب إذا قال في الأول إن لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا طارة وهذا طارة وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معناه إذ كان جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. ثم قال وإما لكون اللفظ متواطئا متواطئا فليش هو اللفظ المتواطئ فيه شيوع وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما. لماذا عاما؟ لأن الشيوع إذا لم يكن لتخصيصه موجب إذا خصص وإنما يقصده ابن تيمية قبل لما قال وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين تخصيص لا يقول هنا إذا لم يكن لتخصيصه موجب بمعنى نجعله أو نتركه عاما على شيوعه إذا لم يكن لتخصيصه موجب. وماذا بوجب التخصيص؟ لا تدري لكن في المجال الذي نتكلمه لا يمكن أن يجمعوا بينهما هذا تعبر يتعبر جبريل بينهما إذا هذا موجود واحد من المعنيين هو مراد إما جبريل عليه السلام وإما النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا قال وإما لكون اللفظ متواضع فيكون عاما إذا لم يكن تخصيصه موجود فهذا النوع إذا صح فيه القولان إذا صح فيه قولان إيش معنى صح فيه القولان؟ بمعنى نجعله كاللفظ المشترك. قال إذا صح في القولان كان من الصنف الثاني. كيف يصير من الصنف الثاني؟ ها؟ مسألة دقيقة. انتبه الآن لما قال هذا النوع إذا صح فيه القولان بمعنى يراد به المعنيان ليوافق اللفظ المشترك بجهة الظاهر لكن لا يمكن أن يحدد أحد المعنيين. فهمنا بمعنى طيب بعد السلام يقول لك الآية الفلانية أو اللفظ الفلاني المراد به كذا والآية الآخر يقول لك اللفظ لا يراد به غير ما قال الأول كذا من هي الظاهر الظاهر كأنه لفظ مشترك لكن كما قال ابن تيمية يراد به أحد النوعين. فإذا قلنا هذا معنى صحيح وقد يكون معنى آخر صحيح هل يتصور هذا حالة التعبد حالة التعبد وجب بين المعنيين إذا يرجع إلى الصف الثاني شو خصوص الصف الثاني وقد لا يجوز ذلك وقد لا يجوز معنى خلاف خبر فهمت واخا طيب إذا قلنا أن اللفظ المتواطئ فقد قال ابن تيمية رحمه الله وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. قلت تفسيرا إذا كان اللفظ متواطئ فله حالته اللفظ متواطئ كم من حالة حالته أما الأولى فهو أن يكون صالحا لأخذ المعنى الشائع فيه في مفرداته فيحمل حينئذ على الشيوع والعموم دون تخصيص لمن سائر المعاني تكون مراد فهو أن يكون صالحا لأحد المعنى لأخذ عفوا فهو أن يكون صالحا لأخذ المعنى الشائع فيه في مفرداته فيحمل حينئذ على الشيوع والعموم دون تخصيص وهذا ما ذهب إليه عامة الفقهاء ومذهب الشافعية والحنابلة في آخره وكذلك هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين وعلى على ما ذهب إليه بدر الدين الزركشي في البحر المحيط وأبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة الآخرة. دل نراعي ذلك الشيوع. طيب وأما الثاني الحالة الثانية للفظ المتواضع هو أن يأتي ما يوجب تخصيصه ما يوجد تخطيطها. وأما الثالث هو الذي ما يوجب تخصيصه هو العادة، أن العامة إذا جاء ما يخصصه حمل على الخاص ولم يؤاخذ بدلالة العموم حينئذ. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء والمفسرين في آخرين، ومذهب الحنابلة الشافعية المالكية اختاره شيخ الإسلام. فهمتوا؟ وعيد وعيد لفظ مشترك كهنا منهم لفظ متواصل. لفظ متواصل قلنا قائم على الشيوخ والعموم، طيب، لكن هل هذا على قول واحد؟ لا، ضبط متواتر. إما أن نبقى على عمومه وشيوعه، وإما إذا بقي على العموم وبقي على الشيوخ يرجع إلى ماذا؟ إلى الضبط المستقر. وإما أنه يخصص، إذا قلنا أنه يخصص بما يجب التخصيص هل يصير الغرض مشتركا؟ أبدا. الآن سؤال، الغرض المشترك هل يشتمل ما يشتمله الغرض المتواتر؟ الغرض المشترك لا يشتمل إلا أمرا واحدا، إيش هو؟ أنه يراد به معناه الذي هو الصحيح وهو مذهب الجمهور. بالنسبة للغرض المتواتر قد يشتمل بقاؤه على عموم وشيوعه وقد يخصص. فقال ابن تيمية: وإما لكون اللفظ متواطئ فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا من نوعه. أي اللفظ المتواطئ إذا صح فيه القول، إيش معنى صح فيه القول؟ من يشتمل كما قلنا وكما أشرت، يشتمل أن يراد به أو يحتمل بقاؤه على العموم والشيوع، ويحتمل التخصيص. إذا كان يحتمل هذا وهذا، هل يدخله خلاف التنوع أو خلاف التضارب؟ قلنا يحتمل كذا وكذا. نعم، إذا قلنا لا يحتمل إلا البقاء على الشيوع العموم، خلاف كذا ونرجع إلى الله المشترك. لكن إذا قلنا يحتمل بقاء على العموم الشيوع ويحتمل تخصيص، فيصير نوع الله المتواطئ من دار خلاف تضارب. ولذلك قال ابن تيمية: وإما لكم لفظ متواطئ فيكون عاما إذا لم يكن تخصيصه موجب، فهذا الدور إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. إيش يخص الصنف الثاني؟ وقد لا يجوز ذلك، بمعنى صار خلافا تضارب. وخلاف كما قلنا عند السلف قليل. إذا سواء الأمر سواء تعلق بلفظ المشترك أو لفظ المتواطئ، فتبقى القاعدة كما اختارها رحمه الله على أن لا الخلاف بين السلام يرجع إلى ماذا؟ إلى خلاف السلام. فهمنا؟ طيب، إذا نعيد كلامه حتى تتضح الصورة. قال رحمه الله: من التنازع الموجود عنه ما يكون اللفظ فيه محتمل للأمر، إما لكونه مشتركا في اللغة، هذا اللفظ مشترك كلفظ الصوار الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ العسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدبار. قلنا الراجح مذهب الجمهور على أن اللفظ المشترك يراد به معنيان، وهذا ليس كلفيفا، وظاهر الرجوع إلى خلافه سنن. وإما لكونه متواطئ أمثل الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم زنى فزنى فكان قاب قوسين أو أدنى. قلنا إما المقصود جبريل عليه السلام أو المقصود النبي عليه السلام. وقرب والفجر وليالي الحسن والشفع، قلنا ليالي العسر إما عقد الشجاعة المحرمة عقد الأخيرة المضمومة وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراجع كل المعاني، وقد لا يجوز، قد يجوز لا يجوز. فالأول أي الذي يجوز، الذي يجوز يعني يجوز مراجعة كل المعاني، وهذا يرجع إلى خلاف التنوع. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين، قلنا هذا لازم ليس هو الأصل بل هو خلاف الأصل، فأريد به هذا تارة وهذا تارة. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنايا، قلنا هذا هو الراجح، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئ فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان، بمعنى إما أن يبقى على إما أنه يحتمل البقاء على العموم والشيوع، وإما أنه يخصص. فإذا احتمل هذا